أنا أحمد اللي خلقني في كل درب مشيت، كنت أشتغل في تأني شيء بيدي بنيت. أنا أحمد اللي خلقني في كل درب مشيت، كنت أشتغل في تأني شيء بيدي بنيت. أكل البهايم عطيته وشيني وحطي وابني والزرع كله سقيته، واليوم ما نمت هني ليلي طويل سريته. وصمت فيني ومني والحرف دمع بكيتا، يا أبوي لا تتهمني ابنك وليه ابتليتا، زعل علي جرحي ألم ما قويتا، خذوك يا العم مني والهم فيكم قريتا، كل الهموم احتوني والآه عني نهيتا. يرجع البيت لاح الأمل وابتدرني، ربي عظيم وجيت مهما يطولت عني، الحق يرجع البيت.